اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والإيمان يا رب العالمين. عباد الله، لا بد أن نجرأ إلى الله بالنصر لإخواننا والثأر من أعدائنا، فلا تنسوا إخوانكم، لا من الصدقات ولا من الدعاء ولا من الإعداد لمشاهدة